أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 4/7/1994 من معهد التوجيه الإسلامي في جامع منجاب، فضيلة الشيخ صالح حبنك الميداني. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال الله تبارك وتعالى: لقد آتينا موسى موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة بعدما بين سبحانه وتعالى عيب أولئك المتمردين الذين لا يخضعون للحجة ولا بالبرهان ويتمسكون بعنادهم ولا يفيدهم الوعظ ولا الإرشاد ولا يسمعون، فهم مثل الصم لا يسمعون الدعاء إذا ما ينذرون، وإذا مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. بعدما بين نتيجتهم يوم القيامة بين سبحانه وتعالى أنه سيعطي كل إنسان ويجازيه على حسب عمله، والناس كما قال عليه الصلاة والسلام مجزيون بأعمالهم، إن شرا فشر وإن خيرا فخير. الناس مجزيون بأعمالهم إن شرا فشر وإن خيرا فخير. هؤلاء هذه الأعمال توزن يوم القيامة، يوزن الخير ويوزن الشر، ويجازى كل إنسان على حسب ما قدم. قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي أنها تعادل الأعمال الصالحة مع الأعمال السيئة. ونحن نعتقد بالسمعيات، يعني بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله من باب أولى سبحانه وتعالى من الأخبار، نعتقد أنه حقيقة وليس بمجاز وليس بخيال. نعتقد أنه يوجد ميزان يوم القيامة ويوجد حساب ويكون مثول بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم يعني من الحسنات، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما تقدم ما قدم يعني من السيئات، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تقوى. فكل إنسان سيوزن عمله بهذا الميزان، وإن هذا الميزان ميزان الآخرة. يحفظ المقدار ويميزه مهما كان المقدار ضئيلا ومهما كان الثقل خفيفا، فإن هذا الميزان يبينه ويوضحه. الذرة الصغيرة في ميزان الآخرة يظهر لها ثقل، يعني نحن نعرف أن موازين الدنيا أضبط شيء مثلا ميزان الصيار الذين يصنعون الذهب والفضة والجواهر، هذه الأشياء عندهم ميزان، وكان ميزان اسمه البنس، توزن فيه الدنانير الذهبية، راحت الدنانير وبطلت الموازين، كانت توزن به. فإذا كان الدينار يعني الليرة الذهب ناقص شيء تتبين بذلك الميزان، سموه بنس. فهذه الموازين كلها لا يتبين فيها ثقل الذرة. الذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة هي التي تظهر في الهواء، الهباء يسموه، أو أنها هي النملة الحمراء الصغيرة. أي شو إلى وزن؟ سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه وضع رغيفا وكان قد وزنه، فيظهر أنها أنه غاب عنه، ثم جاء فرأى أن النملة قد غطى وجه الرغيف فأخذه فوزنه، فلم يتبين الفرق بين أن يكون بلا نمل وبين أن يكون قد كان عليه هذا النمل. ولذلك قال بعضهم سمي أبا ذر. الذر هو النمل الصغير. قال هذا ميزان الدنيا، فكيف إذن بميزان الآخرة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله سبحانه وتعالى أنزل في الدنيا الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ميزان الدنيا الله سبحانه وتعالى وضعه، ولكن ادخر الميزان العظيم إلى يوم القيامة. قال تعالى ونضع الموازين القسط، هو ميزان واحد للموازين. المعروف بالأخبار أنه يوجد ميزان، لكن يمكن أن تسمى موازين بحسب تعداد الموزونات التي توزن فيها، أو هنالك عدة موازين الله أعلم. على كل حال أمور كما سمعنا نؤمن، لكن ما من أحسن نعينها، لأن الشغلات مو بالعقل تعرف بالسمع. ونحن إذا ونحن بما أننا آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنا بكتاب الله، فكل خبر يأتينا نصدقه بلا تلكؤ وبدون تريث. نضع الموازين القسط، شو معنى القسط؟ عم يقول ذوات العدل في أقسط، أقسط معناها عدل، عكس قسط، قسط معناها ظلم. والقاسطون كانوا لجهنم حطبا، أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قاسط شو هذا القاسط؟ الظالم اللي ما عنده عدل. والمقسط الذي يحكم بالحق، لأنه أفعل تأتي هذه الهمزة بمعنى الإزالة، قصف بمعنى ظلمة، أقصف أزال الظلمة، يسموها الهمزة همزة الإذال، فالمقصف مأخوذ من أقصف، والقاصف مأخوذ من قصف. هلا في ناس بيقولوا للواحد أرحمك الله، أرحمك الله من خاف تكون هي همزة الإزالة، يعني أزال عنك الرحمة، بيقول لي يرحمك الله مو أرحمك الله، يرحمك الله. نعم، فهذا القسط شو معنى القسط؟ العدل، مدى ذوات العدل ليوم القيامة، أي فيه نضعها ليوم القيامة، تجي لام بمعنى فيه، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لدلوك يعني عند دلوك، في دلوك، فاللام تأتي للتأقيم، تأتي بمعنى الظرف، هنا إجت بمعنى الظرف الزمان، ليوم القيامة يعني في يوم القيامة. إذا وضعنا هذه الموازين شو بيصير؟ إذا تبين أن حسناته قد رجحت على سيئاته كان من الناجين، وإذا تبين بالعكس كان من الهالكين. فعندها لا يمكن من رجحت حسناته أن يذهب به إلى النار، كما أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يغفر للآخر، فلا تظلم نفس شيئا من نقص حسنة أو زيادة سيئة. أما مغفرة السيئة لا تنافي العدل، إذا واحد مذنب وعفى عنه الله سبحانه وتعالى اسمه هذا معدل، هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله. هل اللقاني فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل، يعني إذا شاء أن يعذبنا فإنما يعذبنا بذنوبنا. لا تظلم نفس شيئا، لا يمكن المحسن أن يكون يوم القيامة محروما أو معذبا، فلا تظلم نفس شيئا من نقص حسنة أو زيادة سيئة، وإن كان العمل مثقال حبة، عم يقول في القرآن في الآية وإن كان مثقال حبة، هل كانت ترفع الاسم تنصب الخبر، فعم يقول إن كان مثقال، مثقال منصوبة معناته خبر كان، وين الاسم صفي؟ الاسم محذوف، دل عليه كلمة لا تظلم نفس شيئا، فمعناتها إن كان يعني العمل، طالما كل واحد بده يكافأ على عمله، كما قلنا الحديث الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمعنات إن كان يعني العمل مثقال حبة، مثقال مو المقصود بالمثقال المثقال المعروف، إنما المقصود بالمثقال ثقلة زينة حبة، هو المثقال وزن معين، هلا مو المقصود وزن معين، مقصود بالمثقال الثقل زينة، لذلك حط لك كلمة زينة، فسر المثقال بزينة، يعني أصل المثقال اسم مثل ما نقول نصوية ربعوية درهم غرام، وهذا المثقال نوع من الأوزان، لكن هلا مو مقصود، مقصود زينة حبة، يعني عم نفهم ليش عم يحطها الكلمة، المثقال فسر لك إياها بزينة، ليش؟ حتى ما تفهم إن المثقال هو الوزن المعين مثل غرام ودرهم وغيره. إن كان العمل مثقال زينة حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، أتينا بها أي بموزونها، أتينا بالمثقال ولا أتينا بالموزون، أتينا بها بهذا العمل وكفى بنا حاسبين. كل شيء يعمله الإنسان محصى، لا يضيع شيئا، مكتوب، ما قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكفى بنا حاسبين، محصين في كل شيء، إذا كان الملائكة نقصوا شغلة الله سبحانه وتعالى ما بتخفى عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ملائكة ما بيطلعوا على القلوب، على القلوب حتى يكتبوا النيات والعزائم، بيكتبوا حتى كتبنا عمل كتبنا. أما شغلة القلوب مين بيحاسب عليها؟ علام الغيوب. وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى ذكرا للمتقين إلى آخره. يعني معناتها النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء ببدع من الرسل، لم يكن بدعا من الرسل، وإنما هو كالرسل السابقين. يعني كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالقرآن ويأتيهم بالآيات، فلا ينبغي أن يستغربوا هذه الآيات. لقد جاء قبله موسى أيضا الذي آمن فيه، لأن المناقشة لمين غالبا؟ مناقشة مو للأميين، مناقشة للأهل الكتاب، لليهود والنصارى، واليهود أكثر شيء. ولذلك عم يحكي قصة سيدنا موسى. فأنتوا إذا بدكم تنكروا هذا الكتاب العظيم، هذا القرآن الكريم، ما إنكم لا تنكرون ما جاء به موسى. فعم يذكرهم سبحانه وتعالى، عم يقول ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، أي التوراة. ليس سمى التوراة فرقان؟ والقرآن اسمه فرقان كمان، مهم. ايوه، شو معنى الفرقان؟ من التفرقة، أي التوراة الفارقة بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام، لذلك صار اسمها فرقة. وضياء آتينا موسى الوجلون، واحد مثل ما حكينا مرة ضايع عن الطريق وعم يتلفف ويتلفف على مين يدله، على الطريق اللي بيريده أو على البيت اللي عم يقصده. هذا بمجرد لو ولد صغير قال له عمه مين بدك بيت، مين بدك؟ بدك بيت فلان؟ ما بيقول له روح بلك تريد غلبي، رأسا بيتلهف له. أما واحد مو قاصد ولا عم ينتظر مين يدله، ماشي هيك هاي. إذا واحد قال له شو بدك يقول له شو بدك فيه. فهدى للمتقين اللي خايفين من المستقبل وخايفين من الشقاء، عم يتلهفوا للسعادة، هذول بيجي القرآن بيرشدهم وبيدلهم وبيعلمهم. لذلك كان هدى للمتقين. وهون عم يقول وذكرى، وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب. فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في ناس لا يزيدهم القرآن إلا ضلالا، ما بزيد المواعظ إلا نفورا. الذين من هم المتقون؟ الذين أصل التقوى البعد عن المؤذي والخوف من الأذى. الذين يخشون، خوف، يخشون ربهم بالغيب، يعني مع أنهم غائبون عن الناس أي في خلوتهم يخافون الله. في ناس أمام الناس بيظهروا حسن حال، بيظهروا استقامة، بيظهروا صلاح، فإذا خلا بنفسه أو إذا صح له أن يعمل سيئة دون معترض، بدون ما حدا يعترض عليه أو يكشفه، هذا يغير سلوكه. هذا ما اسمه يخاف الله في الغيب. الله أحق أن تخشاه. الذين يخشون ربهم بالغيب، عم يسميها بالغيب عن الناس أي في الخلاء عنه. وتحسن تفهم منها الذين يخشون ربهم مع أنهم غائبون، لم يروا الله سبحانه وتعالى، مثل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يؤمنون بالغيب يعني بدون أن يشاهدوا آمنوا، قال لهم في حساب آمنوا بالحساب، قال لهم في ميزان آمنوا بالميزان. أخبرهم عن الجنة والنار فآمن، هذا معنى الإيمان بالغيب. فيخشون ربهم بالغيب، بس هنا كلمة يخشون الخوف من الله معناتها بده يكون دائم في الجلوة والخلوة، فكلمة بالغيب يعني في الخلوة لما بيكون لحاله. وهم من الساعة مشفقون. من الساعة ما المقصود أن يخاف من الوقت، لكنه يخشى من أهوالها. من الساعة أي أهوالها. مشفقون أي خائفون. أشفق عليه بمعنى خاف عليه. وهذا أي القرآن في المقابلة أنزلنا على موسى الفرقان، وهذا القرآن كمان ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. طبعا تعرفوا قصة سيدنا موسى، تعرفوا أنه أنزلت التوراة هي فرقان وفيها هداية، وهذا القرآن مثل حكايتها أنزل الهداية، وهذا أي القرآن ذكر يعني موعظة مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، يعني تنكرون أنه منزل من عند الله وأنه كلام الله، فتقولون حديث مفترى وتقولون معلم. كل هذه الأشياء كانوا يقولونها ويكذبون بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحجة الواضحة قائمة عليهم. تحداهم سبحانه وتعالى إن كان من كلام البشر، أنتوا بشر هاتوا لها نشوف مثل هذا القرآن، ائتوا بعشر سور مفتريات، ائتوا بسورة من مثله، ما قدروا أن يأتوا، إذن مو من كلام البشر. أفأنتم له منكرون، الاستفهام فيه للتوبيخ، يعني ما يسألون سؤال أنه أنتوا عم تنكروا ولا عم تآمنوا، لا، هو يوبخهم لإنكارهم. أيوة. الاستفهام فيه للتوبيخ. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي هداه قبل بلوغه، أي حكى عن سيدنا موسى، حكى عن القرآن ورجع لسيدنا إبراهيم. هذا من شأن العرب، العرب كانوا يؤمنون بسيدنا إبراهيم ويفتخرون بالانتساب إليه، هذاك الخطاب لليهود. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، آتيناه هداه قبل بلوغه. كان حينما كان ينكر الأصنام كان صغيرا، ولذلك قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتى معناته لسه ما صار بسن النبوة، فأوتي سيدنا إبراهيم سيدنا زكريا سيدنا يحيى وسيدنا عيسى، أوتوا الحكمة والنبوة من قبل أن يكونوا في سن الأربعين. أما أغلب الأنبياء فكانت تأتيهم النبوة من سن الأربعين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي قبل بلوغه وهو صغير، وكنا به عالمين، يعني أعطيناه بهذا السن في صغره لكننا نعلم أنه أهل لذلك، عالمين أي بأنه أهل لذلك لأن ينبأ في هذا السن. إذ قال لأبيه وقومه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل؟ تماثيل شوية الأصنام أوثان التي أنتم لها عاكفون، عبارة عن تمثال. شو معنى التمثال؟ صورة بلا حقيقة، صورة إنسان بس هي مو إنسان، صورة حيوان مو حيوان، لا تنطق ولا تنطق ولا بالضبط، أصبحت تمثال. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي على عبادتها مقيمون. أصل العكوف الإقامة، الاعتكاف. شو معنى الاعتكاف؟ نوى الاعتكاف في المسجد. شو معنى؟ فنوى الإقامة في المسجد، فمعنات عاكفون مقيمون على عبادتها، بمعنى ثابتون مواظبون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. شوف الحجة الداحضة الساقطة، دحض معنى سقط. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فاقتدينا بهم. لا ينبغي للإنسان أن يكون إمعة، يعني أن يكون تابعا بغير روية ولا فهم. كلمة قال واحد كلمة بيقول له أنا معك، كلمة واحد اخترع شغلة بيرفع أصبعته. في ناس بيقعدوا بالبرلمان يشرف الأصابيع بس، هذول ما بيفيدونا شيء. بكره جايكم الانتخابات، كل واحد بيعمل حاله رح يصلح الكون وبيقول لك انا دخلت للخدمه كان اخدم الناس. ايوه انا شايف كذابين كله رح يخدموا حالهم. في ربما ناس يعني كفر وعندهم ثقافه وعندهم غيره ومن محتاجين لهالمنافع في البرلمان، ربما يفوتوا ويفيدوا اكثر من غيرهم. فنحن ما بدنا نتاخذ بالعاطفه. شو دخلنا بهالحكي هلا؟ معلش ما نتاخذ بالعاطفه. اذا كانوا للبد بدنا ننتخب، ننتقي هي ذمه، بدنا نخلي ذمتنا، ننتقي الذي نعلم فيه الصلاح والاستقامه والفائده للناس. مو هذا صاحبي وهذا ابن حارتي وهذا وصاني وهذا برطلني وهذا اعطاني. ايوه فالاقتداء او الاتباع بده يكون على بصيره. انا بدي اقتدي بالشيخ بدر الدين. الشيخ بدر الدين موثوق معروف انه رجل صالح، اما مو كل واحد لقيته عم يساوي شغله بدي اتبعه. ولا اكثر الناس تتبع بعضها، تطلع موضه بتلاقي كل الناس ساووا مثلها، بتساوي الناس تقول صارت تقول موضه. ما بدنا نكون بها الشكل هذا. هذا شو اسمه؟ إمعة. شو معناتها؟ يعني إن قال أحد كان معه، إن فعل أحد كان معه. اختصروها قالوا إن معه، صار يضغموها إدغام، هذا صار إمعة. يسمى الرجل الذي يتبع بدون روية شو يسمى؟ إمعة. ينبغي للإنسان أن لا يسير إلا على بصيرة. فهذول هيك كانوا حجتهم، وجدنا آباءنا لها عابدين فاقتدينا بهم. قال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يعني هلأ في كثير أولاد يقتبسوا العادات من آبائهم، يكون أبوه بيشرب أرجيلة بيتعلم، ما بتلاقي الولد طلع يشرب أرجيلة، لين أخذها هي؟ درس من أبوه. لقد كنتم أنتم وآباؤكم بعبادتها في ضلال مبين بين. قالوا أجئتنا بالحق، يعني في قولك هذا، أم أنت من اللاعبين فيه؟ ترى آباؤهم اللي هي على ضلالة وما فيها شيء معقول ولا في شيء مقبول تبعوها بدون مشوار. ودي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الواضحة البينة الظاهرة التي كلها عقل وكلها بيان وكلها رشد، عم يزينوها بالميزان ويتلكأوا، ما عم يتبعوا. عم يقولوا له جئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ لمن عم يقولوا؟ لسيدنا إبراهيم. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال بل ربكم المستحق للعبادة. هذا هذول الأصنام اللي عم تعبدوهم مو هذول ربكم، ولا هو هؤلاء الذين يستحقون العبادة. الله ربنا هو الذي ربانا وهو الذي أوجدنا وهو الذي يمدنا. أما هؤلاء الأصنام فإنها لا تنفع ولا تضر. بل إضراب على كلامه، بل معناتها لست من اللاعبين، لأنه قالوا له أم أنت من اللاعبين؟ قال بل إضراب على كلامه، لست من اللاعبين. ربكم المستحق للعبادة هو رب السماوات والأرض الذي يملك، مالك السماوات والأرض، الذي فطرهن، اللي خلق ملك، الخالق مالك، أما غير الخالق مو مالك. الذي فطرهن خلقهن على غير مثال سبق، وأنا على ذلكم الذي قلته من الشاهدين به. وهذا ينبغي أن يكون لكل داعي، إذا واحد بده يدعو لشيء بده يكون مآمن فيه. أما في بعض الناس بتلاقي عم يدعوك لشغله هو من جوا لو سألته مو مآمن فيها، ولو قبض مثل ما بيقول الناس، وعم يجي بده يدعي بلسانه دون أن يكون ذلك بجنان. فأنا أدعوكم إلى عبادة هذا الرب وأنا على ذلك من الشاهدين، يعني من المؤمنين، أشهد أن الله حق. وتالله، يعني كمان ما رح أشرككم، وتالله لأكيدن أصنامكم. مو مخبي حاله سيدنا إبراهيم وحده، كانوا كلهم كفر، كلهم عبدة أوثان، وهو وحده سيدنا إبراهيم، وفتى لسعته وأبوه ضده وأهله ضده كل الناس ضده، وعم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عم يأمر بلسانه وعم يفعل بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. سيدنا إبراهيم جمع بين الثلاثة، عم ينكر بقلبه، عم ينكر بلسانه، وبده يعمل بإيده كمان، بده ينكر بإيده، بده يزيل المنكر بيده عليه السلام. هلأ بيكون جماعة قاعدين بمجلس كلهم صالحين، كلهم أوادي، يطلع واحد شاذ بشغلة شاذة، كلهم بيسكتوا، قلنا هذا زلمة اللي شاذ سكتنا حتى نحفظ كرامتنا، لا يقوم يجاوبنا شي جواب مراتي، لا يقوم يعارضنا، لا يقوم يتسافع علينا مثلا، أو ما بدنا يقولوا الناس عنا أنه لكل شغلة بيطلع سنجع أرض مثل ما بيقولوا معترض، ما بدنا يقولوا عنا هيك، بدي يكون مسالم، بدي يكون مداهن، الأحرى أن يقول بدي يكون منافق، ما يقول بدي يكون مجامل، يقول بدي يكون منافق، بيستحي أن ينكر المنكر. سيدنا إبراهيم وحده عم يفز ضد هالجماعة كلياتهم، وعم يهددهم، عم يقلوا لسه على الأصنام اللي عم تعبدوها، مو شغلة جديدة، مو سيكارة حاملة بتمك رح أقيمك كبلك ياها، لا، صنم عم يعبده معتقد فيه، وعم يقول له بدي كسر لك، هي سهلة الشغلة. تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، هلا بس تروحوا أنا برجع بكسره كله. فجعلهم، جعلهم شو هدول؟ جعل الأصنام، إن الأصنام مو عاقل، شلون عم يقول جعلهم؟ جعلهم هني ماذا؟ لازم تكون للعقلاء، لكن لما كانوا عم يعبدوها عم ينزلوها منزلة العقلاء، لذلك قال فجعلهم، جعلهم بعد ذهابهم، بعد ذهاب العابدين للأصنام إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم، وفات على هالبهو تبع الأصنام، فجعلهم جذاذا، شاف شاف فتاتا، جذاذ بضيق بضم الجيم وكسرها، جذاذ وجذاذ جوز التنتين، فتاتا بفأس، بإيش كسرون؟ بالفأس، إلا كبيرا لهم. شوف على الحكمة رضي الله عليه السلام، إلا كبيرا لهم علق الفأس في عنقه، يعني لو شاء لكسروا معناته. بعد ذهابهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم جذاذا إلا كبيرا لهم علق الفأس في عنقه لعلهم إليه، أي إلى الكبير يرجعون، يعني بركي إذا شافوا هذا مثل واحد يقتل القتيل وبيحط السكين حتى يقولوا قاتل حاله، أو بيعطي السكين لواحد بورطه، فهون يحط الفاس براس بعنق برقبة الكبير، حتى إذا شافوا الفاس معلق بالكبير وهذول مكسرين يرجعوا له الكبير، أنت يا مولانا كسرت هذول الأصنام الصغيرة، لعلهم إليه يرجعون. لعلهم إليه يعني إلى الكبير يرجعون فيرون ما فعل بغيره. قالوا بعد رجوعهم ورؤيتهم ما فعل، من فعل هذا بآلهتنا؟ شوف أجنان، من فعل هذا يعني كسرها وصار شاف شاف ولساتهم عم يقولوا بآلهتنا. شلون تكسرت شاف شاف؟ شلون آلهتنا؟ وإذا ضلت العقول على علم فماذا تفيده النصحاء؟ من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه إذا لمن الظالمين فيه. قالوا شو معنى قالوا؟ يعني قال بعضهم لبعض سمعنا فتى يذكرهم، أي يعيبهم، قال فلان ذكر فلان يعني حكى عليه شيء يسيئه. سمعنا فتى يذكرهم أي يعيبهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، جيبوه قدام الناس كلياتهم حتى نسأله إنه أنت كسرتهم على أعين الناس أي ظاهرا، لعلهم يشهدون عليه أنه الفاعل. قالوا له، قالوا له لسيدنا إبراهيم بعد إتيانه، بعد ما جابوه قالوا له أنت أهل القراءة بيعرفوها مميز. سعلى كل حال عم يبين الشيخ هلا معناتها هذا كتاب علم، مميز. هلا في بعض ناس بيعلقوا على المصاحف يسمي حاله تفسير ويكبر العناوين، هذا سمان من فلوت الكذب العناوين، كبر العناوين تقرأ بتلاقي حكي بسيط يعني ولا عم يجيب تفسير حقيقي للقرآن. أما هذا كتاب علم تفسير علم، لذلك يجيب لك القراءات ويجيب لك الإعراب ويجيب لك العربية. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال ساكتا عن فعله، بل فعله كبيرهم هذا. يعني ما جاوب إني أنا فعلت ولا ما فعلت، بس عم يتهكم فيهم. إذا بتآمنوا إنه هدول الأصنام بيحسنوا بيفعلوا، فهذا الكبير تبعهم غضب عليهم وكسرهم. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم. طالما بتآمنوا أنهم أصنام وبتضروا بتنفع، اسألوهم قلوا لهم مين كسرتون؟ ليش عم تقلولي إلي؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. عم يذكروا إنه هدول ما بيحكوا، واللي ما بيحكي معناتها مو ناطق، واللي مو ناطق مو حيوان فضلا عن كونه مو إنسان. شلون عم تعبدون؟ هذا تفكير وتوبيخ واستهزاء. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أي في ناس أول وغير الشكل. الأوام الشيخ عم يقول سكت عن فعله ونسب ذلك الفعل إلى الكبير، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم عن فاعله. هذا من باب مثل ما بيقول إيقاظ الأذهان والتوبيخ لما يعتقدون. إن كانوا ينطقون فيه، إن كانوا ينطقون فيه تقديم جواب الشرط وفيما قبله تعريض لهم، لأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون إلها. ألا هن مآمنين بين الأصنام وأكبرهم هذا الصنم البخي، هذا ما كسرنا الدنيا، هذا ما كسرنا الدنيا. فالصنم الموجود الآن اللي هو كبيرهم سألوا إن كان بينطق أو هن بينطقوا معناتها لازم تعبدوا، وإلا لازم تلحقوا الحبل بالدلو، وهيك لازم تكسروا الثاني كمان لأنه مثل مثلهم، هذولك انكسروا وهذا بينكسر. عم يقول فيه تقديم جواب الشرط، شو معناتها؟ اسألوهم إن كانوا ينطقون، أصلا إن كانوا ينطقون فاسألوهم، ايوه مثلا بيقول له بعطيك 10 ليرات اذا اجيت لعنده منه، اذا اجيت لعنده منه شو بيصير؟ يعطيه 10 ليرات. فاجى الجواب مقدم على الشرط، والاصل ان يكون الشرط مقدم على الجزاء. ان جئتني اكرمك، يحسن بيقلبها بيقول له اكرمك ان جئتني. وهون عم يقول فيه تقديم جواب الشرطي، وفيما قبله تبع اسالوهم ان كانوا ينطقون فيما قبله بل فعله كبيرهم، لما قال بل فعله كبيرهم هذا قال فيه تعريض لهم بان الصنم المعلوم عجزه انه هذا ما بيحسن بكسرون. فاذا ما بيحسن بكسرون لانه راح يقولوا له ما بيحسن بكسرون، ليش؟ لانه ما بيحسن بيتحرك من ارضه. وين؟ ما بيحسن بيتحرك من ارضه. ما قلنا لكم كان يجيبوا الاكل ويحطوه للاصنام ويغيبوا، يجي الحيوانات تاكله، يجي الخادم السادم تبع الاصنام ياكله، يعتقدوا انه هالصنم هو اللي اكله. قدموا افاخر الطعام، واحد حب حكيناها من عيده معلش، واحد حب يتنصت يشوف شو عم يصير بالاكلات، تم تخبي عند الصنم، حطوا الاكلات وراحوا. ما لا اجا ثعلب، اجا اكل الاكلات وبال فوق راس الصنم. ما عجبته هالشغله وكفر بالاصنام، قال ارب يبول الثعلبان براسي لقد ذل من بالت عليه الثعالب. شو هالاصنام هذه؟ والغريبة أنه لا تزال هذه الأشياء سارية حتى بزماننا. هلأ مثلا في ناس بيقول لك هلأ معنى شيء إذا كان نحتنا أصنام ما عاد حدا يعبدها، الناس تيقظوا، نحن في عصر النور. يروح لجهة ثانية تلاقي عم يعبدوا البقر، عم يعبدوا النار، مظبوط ولا لا؟ في معناتها في ناس بيعبدوا الأفلاك إلى الآن، في ناس بيعبدوا الأملاك، كله موجود موجود موزع. إذا كان هون عنا بالشام ما في غير إلنا فيه. وأصل عبادة الأصنام نشأت عن تعظيمها، يعني أصلا مو عبادة، تعظيم. واحد كريم مشهور بالكرام، لات كان يرد السويق للناس، كان يرد السويق للناس، السويق يعني القمح وطعم الناس. لما مات عظموا الناس إنه هذا كان جواد كريم، ساووا صورة له مبدئيا، بعدين نحتوا له صنم، بعدين صار يعظموا الصورة ويعظموا الصنم لأنه كان كريما، بعدين صاروا يعبدوا. لذلك الشرع أخذ الأمر بقوابله، وهيك من أولها ما بدنا صورة ولا بدنا صنم. الحمد لله لا رح نتدرج عيساو أصنام، يرجعوا للأصنام هلا منعظمها. سرجي واحد اللي يكسر شي صنم من الأصنام يا لطيف، مدري شو بيصير فيه، ينتفو تنتين، شو هو شقفة حجر. لكن بكرة ما بنعرف، خايفين يجي يوم من الأيام تعبد بعض الناس الأصنام. كان في بعض الجهات يعبد شخص اسمه سليمان المرشد، تسمعوا فيها كان يعبد عاملينه إله. هالإله إجا واحد من حكومة من الحكومات عملوا مثل ما عمل سيدنا إبراهيم، شنقوا، خلصت الحكاية، شنق الإله تبعهم. الله يعفو عنا. فمعناك إذا ظلت العقول على علم فماذا تفيده النصحاء؟ الله يهدينا بهدى ولا يجعلنا من الضالين. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم. لما قال اسألوهم إن كانوا ينطقون، لك أي صعية دولي لا بيحكوا ولا بيتكلموا، شو عم نعبدهم نحن؟ نبهوا بكلام سيدنا إبراهيم. فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر، فقالوا لأنفسهم إنكم أنتم الظالمون. والله يا عمي الحق مع هالفكر، هذول أصنام شو عم نعبدها نحن؟ مازال لا بتنطق ولا بتفهم ولا بتحكي. إنكم أنتم الظالمون، أي بعبادتكم من لا ينطق. أردوا رجعوا لضلالهم. ثم نكسوا على رؤوسهم، نكسوا من الله، يعني الله زادهم ضلالا على رؤوسهم، أي ردوا إلى كفرهم. وقالوا والله لقد علمت، من إجت والله؟ من اللام. لقد علمت هاي اللام يسموها موطئة للقسم أو بجواب القسم على الأصح، مثل ما قال ابن هشام قال بيقول المعربين اللام لقد جئت موطئ القسم، وهذا من غلط المعربين، لأن التوطئة معناتها التهيئ قبل وجود الشيء، هو القسم عم يجي قبل اللام، فلازم نقول بدل اللام موطئ القسم اللام بجواب القسم. لقد علمت، والله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. شلون عم تقلنا اسألوهم إن كانوا ينطقون وأنت تعرف إنه هذول ما بيعرفوا، ليش عم تعاجزنا؟ فكيف تأمرنا بسؤالهم؟ قال له طيب، قال أفتعبدون من دون الله؟ أي بدل ما تكون عبادة الله معناها توحيد، ما لا ينفعكم شيئا من رزق وغيره ولا يضركم شيئا إذا لم تعبدوه، أف لكم، أف بكسر الفاء وفتحها، أف وأف بمعنى مصدر، أي نتنا وقبحا لكم، يعني كلمة تشعر بالاستكراه، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أي غيره أفلا تعقلون، يعني حكموا عقولكم، الله أعطاكم العقل، حكموا عقولكم ما تعبدون، أفلا تعقلون أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح لها، وإنما يستحقها الله تعالى. ما بقى محكم حجة وهيك وبهتوا، لكن شو بده نساوي بقى؟ قال إذا قصر اللسان طالت اليد، هلا الأخرس بتلاقي مزق كثير ورأسا بحب يطش، ليش؟ لأنه مو حسن فيش قلبه بالحكي، هذول قصر لسانهم عن الحجة، ما عاد يعرفوا يجيبوا حجة، صار بدهم بقال ينتقوا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كمل هذا. قالوا حرقوه، إذن يحرقوا مين؟ أي إبراهيم. وانصروا آلهتكم بتحريقه إن كنتم فاعلين، إن كنتم فاعلين نصرتها. فجمعوا له الحطب الكثير وأضرموا النار في جميعه، في جميع الحطب، وأوثقوا إبراهيم، كتفوه وجعلوه في منجنيق، علمني يا الشيطان إبليس، لأنه النار صار بفحة شديد ويصل إلى البعيد، ما حسنوا يقربوا مشان يرموا سيدنا إبراهيم، وخافوا يلحشوا ما يصل للنار، شو بدهم يعملون؟ إجا الشيطان حضرها، علمهم صنعة المنجنيق، مقدر، وجعلوه في المنجنيق ورموه في النار. شو القصة بقى؟ شو بدنا نساوي؟ رح يحترق سيدنا إبراهيم، ضجة الملائكة، يا رب عبدك إبراهيم إذا كان أحرق ما في من يعبدك، ما حدا يعبدك وحدك في الأرض غيره. قال إن استعان بكم فأعينوا، نزلت الملائكة، ملك الجبال وملك البحار، عرضوا نفوسنا عليهم، قال له سيدنا جبريل شو بتريد نساوي؟ قال له أما إليك فلا، ما لي حاجة فيك، رابطي مع ربي. قال سر ربك، قال حسبي من سؤالي علمه بحالي، شايفني سبحانه وتعالى، إذا بده بيريد يخلصني، هذا إيمان إبراهيمي بيسموه، وكل واحد يحسن عليه، هو اللي قال وإذا مرضت فهو يشفين. في حضرة الحق ما بده كل الوسائل، لا بده ميط فيها ولا بده جبال يردمها. قلنا يا نار، الله بوضع الحريق في النار يسلب الحريق منها. قلنا يا نار كوني بردا بدال الحر وسلاما، إذا صفيت بردا ربما تصير زمهرير ما استفدنا شيء، لا بردا وسلاما، وعلى إبراهيم حتى ما تصير النار على طول باردة، بعد إيش بدنا نطلق بعدين؟ بس على خصوص إبراهيم. فلم تحرق منه غير وثاقه، كتفينه احترق الحبل اللي بكتفينه فيه وطلع سالم، وذهبت حرارتها وبقيت إضاءتها، نور صفيت نور بلا حريق، وبقوله وسلاما سلم من الموت ببردها، أي لحتنا.